يقول رحمه الله تعالى ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى. هبنا شاكا كوانبا إلى مرتبة يبيل مرتبة جاني يا كلفوات اللي جنيزة كتوكا أتاكا بطوليو نيمبان مباكا أتاكا بوزيكو. يقول رحمه الله مرتبة هي نبورا زايدي كوليكو إلى مرتبة يا موانزو ambao ni kulifuata lile jeneza kutoka nyumbani mpaka atakaposwaliwa. Liqauli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, man shahida aljinazata min baytiha, yule atakayeshuhudia jeneza kutoka nyumbani kwake. Wa fi riwayatin man ittaba jinazata muslimin imanan wa ihtisaban, yule atakayefuata jeneza la muislamu hali ya kuwa ana imani na ni mwenye kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yusalla alaiha falahu qirat, mpaka atakaposaliwa basi ana qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan, na yule atakayeshuhudia lile jeneza mpaka yule mayit akazikwa. Wa fi riwayati al-ukhra yufragha minha, yani akazikwa. Falahu qiratan min al-ajr, basi ana qirat mbili katika ajr. قيل يا رسول الله تم عليه الصلاة والسلام أكوليزنا ما صحاب وما القيراطان نينهز قيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قيراطان ننفان وما جبال مويل مكوبوا. وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد، كل قيراط ننفان وجبل لأحد. كفيولي أتكيشود لي جنيزة نكوليفوات لجنيزة kutoka nyumbani kwake mpaka akalisalia ana qirat, ajri yake ni mfano wa jabal Uhud. Yule atakayeshuhudia mpaka atakapozikwa yule mayit, basi ana mithl qiratan, mfano wa qirat mbili ambao ni majabali mawili ya Uhud. Kwa hivyo bila shaka martaba ya pili iko juu kuliko martaba ya kwanza. Wa fi lafdh lin-nasa'i, katika lafdh nyingine يا النساء أعظم من أحد، يعني قيراط موجة ثواب ذاك نينجي كوليكو جبل أحد، يعني مزيدي جبل أحد أعظم من أحد. وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد، يعني ثواب ذاك ننزيت زايد كتك ميزان كوليكو أحد. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akataja shawahid za hizi hadith kutoka kwa riwaya tofauti tofauti, kisha akasema wa fi ba'd ash-shawahid, tuko pamoja, wa fi ba'd ash-shawahid safha 89, wa fi ba'd ash-shawahid an abi hurairata ziyadatun mufida la'allahu min al-mustahsan dhikruha. Asema katika baadhi ya shawahid kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kuna ziyadat ambazo zina faida, asema pengine ni vizuri kuzitaja ama kuitaja hii riwaya. Wa kana ibn Umar yusalli alaiha thumma yansarif, alikuwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akimsalia mayit thumma yansarif kisha kienda zake. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة. إلفن فيكي هي رواية نحديث أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قسيمة أكثر علينا أبو هريرة. أبو هريرة أمزيدي أمكثير كتك وحديثي حديث زمتوم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فتعاظمه أكاونا ني ينبكب ومنهيله، يعني مبكى تكبم صالية نقيراط مبكى تكبزيك ونقيراطان أكون جنبويل ونكوب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره. أكمتما خباب عبد الله بن عمر أكمتما خباب رضي الله عنه أينك وعائشة رضي الله عنها amuulize kuhusu kauli ya nani, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisha arudi ampatie habari kama kweli ni kweli yale aliyosema nani, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Na hisi kwamba Abdullah ibn Umar yumtia shaka Abu Hurairah, lakini binadamu yamjia ahyanan waham, huenda kawa amekosea, huenda pengine kwa kukithiri kuhifadhi zile hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam akaingiza hadithi nyingine juu ya nyingine, yawezekana. Kwa hivyo Abdullah ibn Umar hakutia shaka ukweli wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lakini pengine huenda Abu Hurairah amefanya nini, amekosea katika hii masala. Akamtuma Khabbab radhiyallahu anhu aende kwa Aisha radhiyallahu anha amuulize kuhusu hii masala, fayukhbiruhu bima qalat, kisha amwambie yale aliyosema nani, Aisha radhiyallahu anha. Wa akhadha ibn Umar qabdatan min hasa al-masjid yuqallibuha fi yadihi hatta raja'a ilayhi ar-rasul. Akawa ibn Umar radhiyallahu anhu amebeba vijio kwenye mkono wake, akawa anavigeuza geuza kana kwamba ni mtu ambaye ana jambo kwenye kichwa chake, jambo la msumbua, yusubiri yule nani, yule mjumbe aliyemtuma. Hatta raja'a ilayhi ar-rasul, mpaka akarudi nani, yule mjumbe. Na ar-rasul hapa si mtume alayhi salatu wassalam, ar-rasul bi maana yule mjumbe aliyemtuma ambaye ni nani, ni Khabbab. Faqala Khabbab radiyallahu anhu akasema, qalat Aisha, amesema Aisha, sadaqa Abu Huraira, amesema kweli Abu Huraira. Fadharaba ibn Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al ard, vile vijiwe Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akapia kwenye ard. Thumma qala, kisha akasema, laqad farratna fi qararid kathira, yani tumekosa qararid nyingi sana, kwa sababu yeye alikuwa akifuata ile jeneza mpaka akimswalia yeye akifanya akienda, haijamfikia hiyo hadithi ya nani, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Asema zimetupita qararid nyingi, imaana lau angejua angekuwa yuwakithirisha kwenda kumswalia na kufanya nini, kwenda kumzika yule mayit. Fabalagha dhalika Aba Hurairah, likamfikia jambo hilo ama habari hiyo nani, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kwamba Abdullah ibn Umar alimtuma mjumbe kwa Aisha radhiyallahu anha kuulizia ile hadithi aliyofanya nini, aliyozungumza. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ilipomfikia habari hii Abdullah ibn Umar akasema, innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam safqatu as-suq wala gharsu al-wadi, ilikuwa mimi hainishughulishi kwa mtume alayhi salatu wassalam safqatu as-suq, yani biashara, kununua na kuuza, ilikuwa hayuko kwenye mabiashara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ilikuwa sishughuliki na biashara kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam, bimaana daima niko na mtume alayhi salatu wassalam, wala gharsu al-wadi, wala kupanda al-wadi ni ile mitende ile midogo, yani pia ilikuwa sishughuliki na nini, na kupanda mimea, sio katika mashamba wala sio katika nini, katika soko. Innama kuntu alzamu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam likalimatin yuallimuniha waliluqmatin yut'imuniha, ilikuwa nimemlazimu mtume alayhi salatu wassalam kwa ile kalima anayonifundisha, kwa zile hadithi anazonifundisha, waliluqmatin yut'imuniha, na kwa ajili ya tonge ambalo alikuwa mtume alayhi salatu wassalam akinilisha, yani alikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wassalam kwa malengo haya mawili. Lengo la kwanza, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam akimfundisha nani, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pamoja na kwamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu alimlazimu mtume alayhi salatu wassalam 3 sanawat, miaka mitatu pekee yake, lakini alihifadhi hadithi nyingi kuliko masahaba wote. Kwa sababu gani? Daima alikuwa nani, na mtume alayhi salatu wassalam, hayuko kwenye masoko wala hayuko kwenye mashamba. Waliluqmatin yut'imuniha, na kwa ajili ya tonge ambayo lilikuwa ni kipato kwa mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu Hurairah radhiyallahu anhu alikuwa ni faqir, alikuwa ni mtu maskini sana. فقال له ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه عنهما akamwambia انت يا ابا هريره كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديث, hakika wewe Abu Huraira ulikuwa umemlazimu Mtume alayhi salatu wassalam zaidi kuliko sisi, na ni mjuzi wa hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam kuliko sisi. Yaqul wa ziyadatu al-akhira sarihatun bi anna ibn Umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi Abi Huraira. Katika hii ziada ya mwisho, ziada ya mwisho, فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. هي زيادة يا مشو أسيما هي زيادة يا مشو إكوازي كما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ألي وسليانا كنفسياكنا أبو هريرة سيوكم بالامتماناني خباب رضي الله عنه وسابقان عبد الله ابن عمر ألي موانبيا أبو هريرة موجة كمون أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. ويؤيده ما في رواية مسلم وغيره بلفظ. فقال ابن عمر كتك رواية نجينة يا مسلم قام ابن عمر رضي الله عنه ألمبي أبو هريرة يا أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقالي أهلنا وزنقوم زكتو قمتوم عليه الصلاة والسلام كما كيمي. Ina maana Abdullah ibn Umar alizungumza moja kwa moja nani na Abu Huraira. Faqama ilayhi Abu Huraira hatta intalaqa bihi ila Aisha. Abu Huraira radiyallahu anha akamchukua Abdullah ibn Umar akampeleka baa kwa nani, kwa Aisha radiyallahu anha. Faqala laha ya umma almu'minin anshuduki Allah. Abu Huraira radiyallahu anhu akamuuliza nani, Aisha radiyallahu anha, ya umma almu'minin أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث أبو هريرة يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مباكو عائشة رضي الله عنها كش أبو هريرة كموليز عائشة رضي الله عنها يوم مسك يمتوم عليه الصلاة والسلام أكسيما كش كم تجيني هي حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام وانبا يولي تكيف وتجينيز مباكا كم صالية يولي ميت بس أنا قيراط na yule atakemfuata lile jeneza mpaka akamzika yule mayit basi ana qiratan. Je, umemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema maneno kama haya? Faqalat Allahumma na'am, ndio nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam. Faqala Abu Huraira innahu lam yakun ila akhir alhadith, kwamba yeye alikuwa hamshughulishi biashara sokoni wala mambo ya shambani. فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. أسمى هي رواية إكوازي كما إن خليف كما عبد الله بن عمر الامتمناني خباب رضي الله عنه. وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أليزكساني بين هذه الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة كما يلم يوم به أبالتهم ونناني عبد الله بن عمر لما رجع إلى ابن عمر ألي بروديك عبد الله بن عمر بخبر عائشة أبو المهندك يخبر عائشة يعني ما قصة بخبر عائشة aliporudi khabbab kwa Abdullah ibn Umar na ile habari ya nani, ya Aisha, balagha dhalika Abu Huraira, habari ile kamfikia nani, Abu Huraira. Famasha ila ibn Umar, Abu Huraira radhiallahu anhu alipata habari hii akaenda kwa nani, kwa Abdullah ibn Umar. Fa asma'ahu dhalika min Aisha mushafaha, akamchukua Abu Huraira au Abdullah ibn Umar akampeleka baa kwa nani, وعائشة رضي الله عنها أي سكية مولك ومولك وعائشة رضي الله عنها. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة. أسمى بيه أبو هريرة رضي الله عنه أمو بكيه حديث نجين جوية فضل يكو شهودية جنازة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. ثم عليه الصلاة والسلام أليوليز مصحابة nani kati yenu nyinyi imemwingilia asubuhi hali ya kuwa yeye ni saim amefunga. Qala Abu Bakr ana, Abu Bakr akasema mimi. قال من عاد منكم اليوم مريضا نانك تينونيني أم مزور مقونجوا قال أبو بكر أنا أبو بكر رضي الله عنه كم جيب متوم عليه الصلاة والسلام قسم ميمي قال من شهد منكم اليوم جنازة نانك تينونيني أم شهود لي جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم مسكينا نان أمليش مسكيني ليو قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم تم عليه الصلاة والسلام كسيما ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة هيا كسانيكي مambo هيا من كوامتو كوسيكو موجا إلا دخل الجنة إسبقوات إنكي وابي تبون وهابا كتكا هذه خصال مزم تم عليه الصلاة والسلام لزجاج يعني كفواتا جنيزة نكشودي يعني جنيزة وهي حديث بيها ففنوة فضلا يكشود ليا جنيزة